الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحارث بن حلزة: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاوي يمل منه الثواء. ما معنى آذنتنا؟ أحسنت. ومنه في القرآن؟ وأذن في الناس بالحج. أحسنت. طيب، إذا أردناه على وزن أفعل من القرآن، ما شاهده؟ أحسنت. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. رب ثاوي يمل منه الثواء، ما الثواء؟ الإقامة. أحسنت. ومنه في القرآن؟ أحسنت. بارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الحارث بن حلزة: غير أني قد أستعين على الهم إذا خف بالثوي النجاء، بزفوف كأنها هقلة أم رئال دوية سقفاء، آنست نبأة وأفزعها القناص عصرا وقد دنا الإمساء، فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنه إهباء، وطراقا من خلفهن طراق ساقطات ألوت بها الصحراء، أتلهى بها الهواجر إذ كل ابن هم بلية عمياء، وأتانا من الحوادث والأنباء خطب نعنى به ونساء، إن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قيلهم إحفاء، يخلطون البريء منا بذي الذنب ولا ينفع الخلي الخلاء، زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا وأن الولاء. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال حيث بن حلزة: غير أني قد أستعين على الهم إذا خف بالثوي النجاء. هذا انتقال من الكلام السابق إلى ذكر حاله في طلب المجد. غير أني بمعنى لكني، قد أستعين أطلب العون، فالسين هنا للطلب، على الهم أي العزم، إذا خف بالثوي النجاء، إذا خف في السير بالثوي أي المقيم كالثاوي. وقد سبق قوله: رب ثاوي يمل منه الثواء، فالثوي كالثاوي في المعنى. لكن أيهما أبلغ، الثوي أو الثاوي؟ ما وزن ثوي؟ فعيل. أحسنت. إذن أيهما أبلغ؟ فعيل صيغته مبالغة. إذن ثوي أبلغ من ثاو، لأن ثوي صيغته مبالغة. غير أني قد أستعين على الهم إذا خف بالثوي النجاء، النجاء الإسراع. وفي الحديث في الصحيحين: وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء أي الإسراع الإسراع. يقول: لكني أستعين على إمضاء همي وعزمي إذا أسرع المقيم في السير لعظم الخطب وفضاعة الخوف. بماذا يستعين؟ قال: بزفوف. وهذا قريب من قول طرفة: وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي. قال: بزفوف أي بناقة زفوف. زفوف صفة لموصوف محذوف، والتقدير بناقة زفوف. زفوف مبالغة من زف يزف إذا أسرع. أين تجد هذه الكلمة في القرآن؟ آزفة. ذاك من أزفة، المادة مختلفة، نريدها من زف، زف يزف. يزف إذا وصلت بها واو الجماعة، ماذا تقول؟ يزفون، أحسنت، فأقبلوا إليه يزفون، فأقبلوا إليه يزفون أي يسرعون. وحمزة يضم الياء، يزفون من أزف الرباعي. وهو في الأصل، الزفيف في الأصل إسراع النعامة في سيرها، واستعير هنا لإسراع الناقة. واسم الفاعل زاف، وبالتاء المؤنث، المؤنث زافة، ووزن المبالغة منه زفوف. كأنها هقلة، الهقلة النعامة، والمذكر بلا تاء الظليم يقال له هقل. أم رئال، الرئال جمع رأل لولد النعامة. دوية منسوبة إلى الدو، الدو الأرض الواسعة بعيدة الأطراف. سقفاء موصوفة بالسقف، وهو طول في انحناء، في رجلها طول مع انحناء، وذلك أسرع لها. يقول في هذين البيتين إنه قد يستعين على إمضاء همه عند شدة الخطب بناقة مسرعة في سيرها، كأنها في إسرائها نعامة لها أولاد لا تفارق المفاوز، في رجلها طول مع الحناء، وذلك أسرع لها. آنست نبأة وأفزعها القناص عصرا وقدنا الإمساء. آنست أحست، يقال آنس الشيء علمه، وآنسه أيضا أبصره. ومنه في القرآن أحسنت، إني آنست نارا أبصرت نارا. وقد تريد آنس بمعنى علم، وهو أيضا في القرآن. ما شاهده؟ آنس من جانب الطور نارا، أيضا هذه أيضا معنى أبصر. آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، هنا بمعنى أبصر في الموضعين. وثاني معنى علم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي علمتم منهم رشدا. آنست نبأة صوتا خفيا وأفزعها أخافها، لا يحزنهم الفزع الأكبر. القناص بضم القاف جمع قانص معناه الصيادون، وبفتحها مبالغة من قناص قناص، فهو الصياد. القناص الصيادون، والقناص الصياد. عصرا عشية، وهو أحد القولين في تفسير قوله تعالى والعصر، قيل العصر الوقت المعروف، وقيل هو الدهر بمعنى الزمان كله. وقدنا الإمساء، والحال أنه قدنا قرب ثم دنا فتدلى، ثم دنا قرب فتدلى فازداد قربا. وقدنا الإمساء أي دخولها في المساء بعد العصر. يقول أحست هذه الناقة التي شبه سرعة ناقته بسرعتها، أحست بصوت الصيادين فأخافها ذلك في وقت العشي وقد قرب دخولها في المساء، وهذه الأسباب تزيدها إسراعا في سيرها. فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنه إهباء، فترى تبصر، ويحتمل أنه لا يريد مخاطبا بعينه، ترى أيها الرائي. والأصل أن يكون الخطاب لمعين، وقد يترك تعيينه ليعم كل مخاطب. قال في مئة المعاني والبيان: والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين. وقد حمل عليه قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أي لو ترى أيها الرائي لرأيت أمرا عظيما، يعني تناهت حالهم في الظهور فلا يختص بها مخاطب. ويتعين هذا في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ عنده الكبر أحدهما ولا كلاهما، فضمير الخطاب في عندك يعم كل مخاطب، وهو كثير في الكلام. فترى خلفها وراءها من الرجع، من رجع قوائمها أي من خطوها، والوقع أي من ضرب قوائمها الأرض. منينا، المنين الغبار الرقيق جدا، فهو ضعيف متقطع، وهو فعيل بمعنى مفعول. إذا صغت منين على وزن مفعول ماذا تقول؟ كلمة منين إذا جئت بها على وزن مفعول ماذا تقول؟ ممنون. أحسنت، بارك الله فيك. ممنون. ومنه قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. تقول مننت الحبل، إذا قطعته وريب المنون الموت، لأنه يقطع العمر. كأنه إهباء، الإهباء إثارة الهباء، وهو الغبار الرقيق الذي كأنه دخان لشدة دقته. إذا دخلت الشمس من النافذة فالذي تراه كأنه غبار يتناثر من السماء، هذا هو الهباء. وأين ورد في القرآن؟ أحسنت، بارك الله فيك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، فكانت هباء منبثا. يقول ترى أيها المخاطب خلف هذه الناقة بسبب رجع قوائمها وضربها الأرض بها ترى غبارا رقيقا كأنه هباء منبث، كأنه هباء منتشر متطاير. وطراقا من خلفهن طراق ساقطات ألوت بها الصحراء. وطراقا، طراق أطباق النعل، كانوا إذا سافروا بالإبل في أرض الحجارة يصنعون لها نعالا من جلود. من خلفهن طراق، قوله وطراقا ما إعرابها؟ معطوف. أحسنت، على نعم، على ماذا يعني؟ أحسنت، على منينا. طراقا معطوف على قوله منينا، يعني كما أنك ترى خلفها غبارا فكذلك ترى خلفها أطباق نعالها في أماكن مختلفة، قد قطعها وأبطلها قطع الصحراء من طول المشي فيها. وطراقا من خلفهن طراق أطباق نعل ساقطات منها لشدة سيرها، ألوت بها أفنتها وأبطلتها. الصحراء الأرض الواسعة، ويروى تلوي بها أي تفنيها وتبطلها، ويروى أودت بها وتودي بها، وكلها بمعنى الإفناء. ويقال ألوى بالشيء أشار به، ومنه البيت السادس وبعينيك أوقدت هند النار أخيرا تلوي بها العلياء وتشير بها العلياء. وألوى هنا بمعنى أفنى وأبطل. إذن المعنى كما أنك ترى خلفها غبارا فكذلك ترى خلفها أطباق نعلها قد قطعها قطع الصحراء من طول المشي فيها. أتلهى بها الهواجر إذ كل ابن هم بلية عمياء. أتلهى بها، أتعلل وأتشاغل. ومنه في القرآن فأنت عنه تلهى. نعم أحسنت، فأنت عنه تلهى أي تتلهى. أتلهى بها الهواجر، الهواجر جمع هاجرة لشدة الحر. إذ ظرف لما مضى من الزمان، كل ابن هم حين يكون كل ابن هم أي كل صاحب هم تحير وعميت عليه طرق السداد، يقال هو ابن كذا وأخو كذا، إشارة إلى ملازمته إياه وأنه لا يفارقه، لا وأنه لا يفارقه. يقول صاحب الهم كأنه بلية عمياء أي ناقة بلية، والبلية ناقة يموت صاحبها فتحبس على قبره وتترك بلا طعام حتى تموته. وقد سبق ذكرها في معلقة لبيد بن ربيعة رضي الله عنه، وذلك في قوله تأوي إلى الأطناب كل رذية مثل البلية قالص أهدامها، مثل البلية قالص أهدامها. والبلية كما سبق ناقة يربطونها على قبر من مات، يزعمون أنه سيركبها إذا قام من قبره، وهي من مختلقات العرب. قال بدوي في عمود النسب: واختلقوا للميت البلية تجعل في عنقها الولية وعنده تربط حتى تبرد حتى تموت، يركبها في زعم أهله غدا. كان بعض العرب من يقر بالبعث يقول إن صاحبها يحشر عليها. ومنه في السيرة قول عمير بن وهب قبل إسلامه لما حزر جيش المسلمين يوم بدر، قال: رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، يحثهم على الرجوع وأن لا يقاتلوا. قال: أتلهى بها الهواجر إذ كل ابن هم بلية عمياء عمياء لا تبصر. يقول: أتلعب بالناقة في شدة الحر إذا تحير كل صاحب هم تحير ناقة البلية العمياء، فشدة الحر لا تعوقه عن مرامه. كل ابن هم بلية عمياء، هذا تشبيه، ما نوعه؟ تشبيه بليغ. أحسن، لماذا؟ تشبيه بليغ، نعم. أحسن، يعني حذف الأداة ووجه الشبه واختصر على المشبه والمشبه به. المشبه ابن الهم، والمشبه به البلية العمياء. ووجه الشبه هنا التحير. يقول: حين يكون كل صاحب هم متحيرا كما تتحير هذه الناقة المربوطة التي منعت من الطعام والشراب، حين يكونون على هذه الحال من التحير، يقول: أنا ألعب وأتلهى بناقتي. ثم خلص إلى موضوع القصيدة فقال: وأتانا من الحوادث والأنباء خطب نعنى به ونساء. أتانا من الحوادث أي ما يقع من الأمور ويتجدد حصوله، والأنباء، الأنباء جمع نبأ وهو الخبر عما يتساءلون عن النبأ العظيم، خطب، الخطب الأمر العظيم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال: فما خطبك يا سامري؟ نعنى به يهمنا، من عني بكذا بالبناء المفعول إذا كان مهتما به ومتأكدا عنده. ويقال فيه عني كرضي وهو قليل، بناؤه المعلوم قليل، الكثير الفاشي عني، بل هو من الأوزان التي يزن بها التصريفيون. يقول مثلا: فؤيد كعني وذؤيب كعني، الكلمات التي هي بضم الفاء وكسر العين التي يخشى من الغلط فيها يقال فيها هي كعني. ونساء نحزن ضد نسر. يقول: أتانا من الأخبار أمر عظيم نحن مهتمون محزونون من أجله. وفي رواية: وأتانا عن الأراقم أنباء وخطب نعنى به ونساء. وأتانا عن الأراقم أنباء وخطب نعنى به ونساء. الأراقم أحياء من بني تغلب، ومنهم الشاعر الأخطل قال في عمود النسب: عمرو بن كلثوم والأخطل أنسوبي إلى الأراقم وجوه تغلبي. قال: إن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قيلهم إحفاء. إن يروى بكسر الهمزة وفتحها. وجه الكسر أنها وقعت في ابتداء الكلام، مثل قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وعلى الفتح هي بدل من كلمة في البيت السابق، ما هي؟ على فتح الهمزة تكون بدلا من كلمة في البيت الذي قبله، ما هي؟ أو شيء آخر؟ وأتانا أو شيء آخر؟ وأتانا من الحوادث والأنباء أن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قيلهم إحفاء، فهو بدل من قوله خطب. أتانا خطب، ما هذا الخطب؟ أن إخوان الأراقم يغلون علينا في قيلهم إحفاؤه. فوجه فتحها أنها وقعت موقع الفاعل أتانا خطب، والفاعل مفرد فوجب فتحها، لأن القاعدة أن كل موضع يحتاج فيه ما قبل إن إلى مصدر فإن الهمزة تفتح فيه، وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك اكسري. فإذا وقعت بدلا من فاعل فإنها تفتح. وجه الكسر كما سبق أنها ابتداء كلام. إن إخوان الأراقم، الأراقم كما سبق بطون من تغلب، سموا كذلك لتشبيه امرأة عيون آبائهم بعيون الأراقم. الأراقم جمع أرقم لذكاء الحياة أو أخبثها، يغلون يتجاوزون الحد من الغلو، وهو مجاوزة الحد. ومنهم في القرآن أحسنت يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يقال غلى السعر وغلت القدر. يغلون علينا في قيلهم، القيل والقال بمعنى القول، القول مصدر قال يقول. ومنه في القرآن من القيل في القرآن أحسنت وقيله يا رب، أو وقيله يا رب أحسنت، قرئ في المتواتر بالكسر والفتح، قرئ بالكسر والفتح. نعم شيخ حسن الرسول أحسنت، نعم، ومن أصدق من الله قيلا. أحسنت بارك الله فيك. في قيلهم إحفاء، والإحفاء للإلحاح والمبالغة في الطلب والاستقصاء. ومنه أحفى شاربه إذا استقصى في أخذه. ومنه في القرآن ما شاهد الإحفاء في القرآن، يسألون الناس إلحافا ولا يسألون الناس إلحافا. نعم، إلحافا مادة أخرى غير هذه المادة. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إن يسألكموها فيحفكم، من أحفى أي يجهدكم بالمسألة ويلح عليكم بطلبها منكم. يسألونك كأنك حفي عنها، مادة واحدة، حفي عنها أي الساعة، يعني كأنك حريص على العلم بوقتها، مستقص بالسؤال عنها. إن إخوان الأراقم يغلون علينا في قيلهم إحفاء. يقول إن إخوان الأراقم يجاوزون الحد في ظلمنا، وقد ألحوا في مساءتنا وألصقوا بنا ما نكره من التهم. يخلطون البريء منا بالذنب ولا ينفع الخلي الخلاو. يخلطون البريء منا بالذنب، يخلطون الخلط الشوب، البريء من الذنب الذي لا ذنب له، منا بالذنب بصاحب الذنب، يعني يسوون البريء بالمذنب دون تمييز بينهما. ولا ينفع الخلي الخالي من الذنب، خلاء ساحته من الذنب، لا تنفع البريء براءته. ويروى ولا ينفع الخلي الخلاء، والخلاء بالكسر والمتاركة. يقول إنهم يسوون البريء بالمذنب ولا يميزون بينهما، ولا تنفع البريء عندهم براءته، أو لا تنفع البريء متاركته لهم. زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا وأن الولاء، زعموا، الزعم هو القول في مظنة الكذب. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. يروى عن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول زعموا مطية الكذب، وتستعمل في القول مطلقا. في صحيح مسلم في خبر مجيء رجل من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أنه قال، وهو ضمام بن ثعلبة كما ورد في بعض الروايات، قال أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم صدق. فزعم قد تستعمل في القول مطلقا، وقد أكثر سيبويه في كتابه من قوله زعم الخليل كذا في أشياء يرتضيها سيبويه. فكما يطلق الزعم على الكذب والقول المشكوك فيه، فإنه يطلق كذلك على القول المحقق. زعموا أن كل من ضرب العير، يقال العير للسيد والحمار والوتد والقذى ولجبل بعينه وللطبل. والبيت هنا قابل لكل ذلك. وقد ذكر له ابن مالك في الإعلام بمثلث الكلام 9 معان، فقال: حمار العير وطبل ووتد ورجل وجبل. الجبل معروف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير لا ثور. وما تجد من ناتئ وسط شيء ويرد، وهو بمعنى سيد الأصحاب. والعير إهلاك وإنسان البصر. قال: والعير ممتير عليه من بعر وغيرها، والعور جمع ذي العور، وبالردي لاق في الخطاب. إذا البيت محتمل لكل هذه المعاني التي ذكرت: للسيد والحمار والوتد والقذى وللجبل وللطبل. موال لنا مناصر، ويروى موال بفتح الميم، هو جمع مولى. الموالي تطلق على بني العم، كما قال فضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب يخاطب بني أمية، هو من بني هاشم ويخاطب بني أمية، يقول: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. مهلا بني عمنا عن نحت أثلتنا، سيروا رويدا كما كنتم تسيرون. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم أن لا تحبونا، كل له نية في بغض صاحبه، والحمد لله نقلوكم وتقلونا. الشاهد قوله: مهلا موالينا، أي بني عمنا. وأن الولاء، أي وأن أصحاب الولاء لهؤلاء، حذف المضافة وأقام المضافة إليه مقامة. وأن الولاء، أي وأن أصحاب الولاء. البيت يحتمل أن يكون معناه كما سبق: زعموا أن كل من ضرب الخيام وطنبها بأوتادها موال لنا، فيحملوننا مسؤوليته. هذا معنى، لأن كما سبق العير يطلق على الوتد. أو يكون تفسيره: زعموا أن كل من ضرب بالطبل موال لنا، على تفسير العير بالطبل. أو زعموا أن كل من ضرب حمارا، أو أن كل من صار إلى جبل عير، أو أن كل من ضرب القذى ليتنحى ويصفو الماء، أو العير السيد: زعموا أن كل من شارك في قتل كليب جعلوه مواليا لنا وحملونا جيرته. المقصود، مقصود الحارث، أنهم يحملوننا مسؤولية كل أحد. مقصود الحارث أنهم يحملوننا مسؤولية كل أحد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.